يسار عن أبي سعيد الخدري. وفيه أبو سعيد الخدري أحد المفردين السبعة روى 1170 حديثا، وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة غسل غسل. وقد سبق لنا أن بينا أن يجوز الأجهان غسل مصدر، فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد. إذن فعل غسل هو المصدر، وغسل هذا اسم منه، فيجوز الأجهان. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب هو على ظاهره كما قال أن الظاهر هي واجب، واجب معناه فرض، ولكن قلنا الأدلة إذا جمع بين أطرافها يقتضي أن الوجوب كناية عن شدة الطلب، وأنه مؤكد متأكد يعني أو مؤكد طلبه يعني طلبا أكيدا شبيها بالواجب الذي هو الفرض. لماذا؟ لحديث سبق الاستدلال عليها مثل حديث مثل ما سبق حكاية أو قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع عثمان، هذا قال والوضوء أيضا ولم يأمره بالرجوع إلى البيت والاغتسال، وكذلك حديثه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وبهذا يشاب عند الجمهور، قالوا إن غسل الجمعة قريب من الواجب وليس واجبا بحيث لا تصير الصلاة إلا به، هذا هو مذهب الجمهور والراجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.